هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟ الكفارة نيتها نعم والتطوع لا نية. طيب فالواجب يصوم الكفارة بنيتها. نعم إذا صادف صامها في يوم الاثنين أو الخميس إذا كان يصوم نوى بنيته كفارة أجزأت. ما شاء الله ما شاء الله بنيته كفارة أجزأت صادف يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم. نعم إذا قال أودي أن أجعلها في أيام صيامي أو أيام الدين نعم نوى الكفارة أجزأت. بارك الله فيك. منزلها الأجر. اللهم منزلها. اللهم من جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.